الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: إذا لم يؤذن المؤذن الأول وقد قرب وقت الأذان الثاني، هل يؤذن الأذان الأول ثم يؤذن الثاني؟ كان قد دخل وقت الفجر فلا، الفجر الصادق. وإذا كان ما جاء في وقت الفجر الكاذب فلا بأس حتى ولو قرب الوقت. إن بلال يؤذن بليل الفجر الكاذب ما يزال بليل. الحديث تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وبارك فيه وفي علمه، وادفع عنا وعن كل شيء مكروه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، أي رسل ألفاظه ولا تعجل وتسرع بجردها، وإذا أقمت فاحذر، بالحاء والدال مهملتين، فراء والدال مضمومة والحذر الإسراع. قال: واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، أي تمهل وقتا يقدر فيه فراغ الآكل من أكله. يقدر فيه فراغ الآكل من أكله. قال: الحديث بالنصب على أنه مفعول فعل محذوف، أي اقرأ الحديث أو أثر من الحديث أو نحوه، ويجوز رفعه على خبرية المبتدا المحذوف. وإنما يأتون بهذه العبارة إذا لم يستوفي لفظ الحديث ومثله قولهم الآية والبيت. وهذا الحديث لم يستوفي المصنف تمامه: والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة، ولا تقوم حتى تروني. قال: رواه الترمذي وضعفه. قال: لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم وإسناده مجهول. لماذا لا تقوم حتى تروني ثابتا غير هذا الطريق؟ قال: وأخرجه الحاكم أيضا، وله شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان. حديث أبي هريرة، حديث جابر الذي عندنا حديث ضعيف جدا من طريق عبد المنعم، وعبد المنعم هذا هو الأسواري، قال له صاحب الثقة أو السكر. قال: حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر. عبد المنعم متروك، ويحيى بن مسلم الفكاء ضعيف، وشواهده كلها ضعاف، من حديث أبي هريرة هذا عند البيهقي الكبرى الأول 429 في إسناده رجل مجهول، قال له صبيح أو صبيح، وسائر شواهده كما ترى. حديث سلمان أخرجه أبو الشيخ كتاب الأذان، كتاب الأذان ما هو عندنا، لكن قد كفانا صنعاني رحمه الله ببيان أنها ضعاف كلها كما سيأتي. تفضل. قال: ومن حديث سلمان أخرجهما أبو الشيخ، ومن حديث أبي بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد، وكلها واهية. يعني ليس معنى أنها ضعاف جبرة، بل كلها ضعاف مطرحة، بين ما فيه متروك وبين ما فيه مجاهيل وكلها واهية. قال: إلا أنه يقويه المعنى الذي شرع له الأذان، فإنه نداء لغير الحاضرين ليحضروا الصلاة، فلا بد من تقدير وقت يتسع للتأهيل للصلاة وحضورها، وإلا لضاعت فائدة النداء. هذا من حيث الانتظار، نعم، قد جاء ما يؤيد هذا المعنى، أنهم إذا أبقوا تأخر، وإذا تقدموا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيح في صلاة العشاء وفي غيرها. فهذا المعنى مؤيد بدليل صحيح، هذا المعنى مؤيد بالدليل الذي أشرنا إليه مما في الصحيح. إذا تأخروا الناس، إذا لم يعني يحضروا تأخر، وإذا حضروا صلى، هذا ثابت. ولكن الحديث فيه عدة كلمات لم تثبت، ومن ذلك: إذا أذنت فترسل. أيضا قوله إذا أذنت فترسل، هذا المعنى ثابت من حيث الألفاظ التي جاءت عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم ما كانوا يحضرون احدا، بل كان ابن ابي محذوره، كان ابو محذوره لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته الحسن امره ان يؤذن، وقال لبلال وقال لعبد الله بن زيد القي على بلال فانه امدى منك صوتا. والنداية شامل لحسن الصوت ولأيضا ارتفاع الصوت، ضخامة الصوت، هذا المعنى معيد بأدلة أخرى بالترسل الشامل لرفع الصوت والشامل للترتيب في الكلمات بدون حد منه. هنا كان يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، هذا خاص بالإقامة وليس خاصا بالأذان، فما دل عليه هذا الحديث إذا أذنت فترسل من أدلة أخرى ثابت، إذا أقمت فاحضر من فعل بلال ومن سائر أيضا ثابت، واجعل بين أذانك وإقامة القدر ما يفرغ الآخر من أكلته، بهذا التقدير لا دليل عليه، لكن حسب ما يحتاج الناس إليه من التقدم والتأخر حسب مجيئهم وعدم متأخرهم، وهذا يراعيه الإمام ويراعيه المؤذن. فكل ألفاظه التي عندنا الآن معيدة بأدلة أخرى بغض النظر عن هذا الحديث الذي لا يصلح للشواهد والمتابعات، وأما في الباب أيضا من الأحاديث الواهية. ما بين أذان الفجر الثاني والإقامة الثانية ما هو محدد بركعتين السنة مباشرة؟ لا، ممكن يعني ممكن يتأنى شيئا ما، تحديده بربع ساعة كما يفعل بعض الناس لا سيما في التكوين، أو محدد ما بين الأذان والإقامة التكوين ربع ساعة للساعة هي الدقائق، يبقى ينظر المؤذن حتى إذا جاءت ربع ساعة أقام، هذا مما لا دليل عليه، هذا من المحدثات، إنما الأمر عائد إلى شؤون الناس واحتياجاتهم، تارة يتقدمون إذا اجتمع الناس وتارة يتأخرون إذا احتاج إلى التأخير، سواء تأخروا من أجل الإمام أو تأخروا من أجل بعض المصلين. قال رحمه الله تعالى: وقد ترجم البخاري باب كم بين الأذان والإقامة، ولكن لم يثبت التقدير قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. هذا هو صواب. نعم. قال: وفيه دليل على شرعية الترسل في الأذان، لأن المراد منه الإعلام البعيد، وهو مع الترسل أكثر إبلاغا، وعلى شرعية الحذر والإسراع في الإقامة، لأن المراد منها إعلام الحاضرين، فكان الإسراع بها أنسب ليفرغ منها بسرعة فيأتي بالمقصود وهو الصلاة. أيضا شعيرة بصوت مرتفع وصوت حسن ودعوة إلى الله عز وجل، دعوة إلى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين سمع ذلك المؤذن يرفع صوتك خرج من النار، وقال: ارفع صوتك بنداء فإنه لا يسمع صوتك جن ولا إنس إلا استغفر لك. هذه شعيرة ليس من شأنها السرد، أن أسردها بصوت غير مرتفع حتى سردا ولا بصوت حسن، فالإقامة ليس من شأنها رفع الصوت وليس من شأنها أيضا تحسين الصوت، وإنما هذا من شأن الأذان. فكلمة ترسل شاملة للمعنيين بأدلة ثابتة. لا، ما هذا تكلف طبق عليها التجويد، مثلا يأتي بالغنة ويأتي بالمد الزائد والمد ماذا إلى كذلك، أيضا يأتي بال يعني ماذا بأحكام التجويد إلى هذا من المحدثات. وربما أذن المؤذن في خمس دقائق فهو يطول يطول يطول ويمد هنا ويمد هنا، تكلف تكلف زائد. أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، هذا أثر عمر بن عبد العزيز، أثر طيب. قال رحمه الله تعالى: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. قال: وله أي للترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا، أي كما ضعف الأول فإنه ضعف هذا بالانقطاع، إذ هو عن الزهري عن أبي هريرة. قال الترمذي: والزهري لم يسمع من أبي هريرة، والراوي له عن الزهري ضعيف، ورواه الترمذي. الراوي له عن الزهري هو معاوية بن يحيى الصدفي، ضعيف كما قال. ففيه علة كان الآن، فيه يحيى معاوية بن يحيى الصدفي ضعيف، وفيه الانقطاع بين الزهري وأبي هريرة. قال: ورواه الترمذي من رواية يونس عن الزهري عنه موقوفا، إلا أنه بلفظ لا ينادي وهذا أصح فرواه لا ينادي. هذا موقوف على أبي هريرة من طريق يونس عن الزهري وما زال أيضا من طريق يونس عن الزهري عن أبي هريرة حتى إن كان من هذا الطريق الانقطاع حاصل وهو أصح من تلك التي ما فيها التي ما فيها رجل يعني الصدى في هذا. وقد ذكروهم أنه أصح إلا أنه أيضاً فيه حكم ما يحتج به ما حكم إذن الأذان لا يشترط له الوضوء على الصحيح. قال إلا أنه بلفظ لا ينادي وهذا أصح ورواه أبو الشيخ في كتاب الأذان من حديث ابن عباس بلفظ إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر. الأذان هذا ما ندري أينه إنما يشار إليه فما أدري وقفوا عليه الذين قبلنا الضعف. وهو حديث ضعيف هذا فيه أبو علقمة الفروي متروك كما في نصب الراية للزيلية الأول 292 وجاء عن وائل بن حجر وهو مرسل كما عند البيهقي الأول 292 أيضا. قال وهو دليل على اشتراط الطهارة في الأذان من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر بالأولى. وقال في الهادوية يشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر فلا يصح أذان الجنب ويصح من غير ويصح من غير المتوضئ عملا بهذا الحديث كما قاله في الشرح. هذا الحديث كما ترى ضعيف فلا يشترط طهارة من حدث أكبر ولا من أصغر يشترط إسلامه. نعم أما الحدث الأكبر إن أذن وهو على سبحان الله أن المسلم لا ينجس قال النبي صلى الله عليه وسلم والحدث الأصغر الذي هو الوضوء أيضا ليس من شروطه ولا من لوازمه إنما ذلك من باب الأفضل أهل العلم يكون هذا من أجل يكون مستعدا للصلاة من أجل أن يكون جاهزا لذلك. وهذا كان بلال يفعله يتوضا ثم يذهب يؤذن وسائر مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لا على أنه شرط لصحة الأذان مستحب لا على أنه شرط لصحة الأذان إنه مستحب. قال قلت ولا يخفى أن الحديث دال على شرطية كون المؤذن متوضئا فلا وجه لما قالوه من التفرقة بين الحديثين بين الحدثين. وأما استدلالهم بصحته من المحدث حدثا أصغر من المحدث حدثا أصغر بالقياس على جواز قراءة القرآن فقياس في مقابلة النص لا يعمل به عندهم في الأصول. قد ذهب أحمد وغيره إلى أنه لا يصح أذان المحدث حدثا أصغر عملا بهذا الحديث وإن كان فيه ما عرفت. والترمذي صحح وقفه على أبي هريرة. وقد هناك أقوال لأهل العلم في أنه يصح وهو الصواب. قال وأما الإقامة فالأكثر على شرطية الوضوء لها قالوا لأنه لم يرد أنه وقع لم يرد أنه وقع على خلاف ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم بل ولا في الأذان لكن هذا لا يلتضي لكن هذا لا يلتضي الشرطية لم يلتضي الاستحباب ولا يلتضي حتى الوجوب. قال ولا يخفى ما فيه وقال قوم يجوز بغير كلمة لا يخفى ما فيه في موضعها انتقاد لهذا القول. قال وقال قوم يجوز بغير وضوء فإن كان مكروها وقال آخرون يجوز بغير كراهة. هذا هو الصحيح قول الآخرين يجوز غير كراهة إنما قلنا يستحب من حيث أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك مؤذنون يتجهزون. الكراهة والتحريم يحتاج إلى دليل الاستحباب شيء آخر. قال وله عن زياد بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم وضعفه أيضا. قال وله أي الترمذي عن زياد بن الحارث وزياد بن الحارث الصدائي بايع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بين يديه يعد في البصريين. وصداء اسم قبيلة بضم الصاد المهملة وتخفيف الدال المهملة بعد الألف همزة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن فهو عطف على ما قبله وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن أخ صداء قد أذن يقيم وضعفه أيضا أي كما ضعف ما قبله. قال الترمذي إنما يعرف من حديث زياد أنعم الأفريقي وقد ضعفه القطان وغيره. وقال البخاري ومقارب الحديث وضعفه أبو حاتم بن حبان. وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. هذا الذي صار عليه حتى أن بلال أتى إلى أبي بكر رضي الله عنه حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف قال هل لك أن تصلي للناس فقام بلال وصلى أبو بكر المؤذن أم له الإقامة، وإن أقام غيره صحة الإقامة، لكن هذا من شأنه، هذا من شأنه دائما قد أذن فهو يقيم. قال أن من أذن فهو يقيم، والحديث دليل على أن الإقامة حق لمن أذن فلا تصح من غيره، وعليه الهادوية وعضد حديث الباب حديث ابن عمر، حديث ابن عمر بلفظ مهلا يا بلال فإنما يقيم من أذن. قال أخرجه الطبراني والعقيلي وأبو الشيخ، وإن كان قد ضعفه أبو حاتم بن حبان. وقال هو ضعيف، نعم هذا كل هذا ضعيف الذي مر بنا. قال وقالت الحنفية وغيرهم تجزئ إقامة غير من أذن لعدم نهوض الدليل على ذلك ولما يدل له الحديث الرابع والعشرون. من حيث الإجزاء، لكن من حيث أنه أملك به وهو أحق به، ولا ينبغي أن يعتدى على ما هو حق له إلا بإذنه، فهو أملك به نعم. أما أي حيث الإجزاء فإنها تجزئ الإقامة من المؤذن أو من غيره. قال ولي أبي داود في حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت، وفيه ضعف. أي أن بلال أذن وأقام عبد الله بن زيد بن عبد ربه، هذا يدل على أن المؤذن إن كان غير المقيم، إن كان غير المؤذن فالإقامة صحيحة، إلا أنه فيه ضعف تقدم بيانه تحت رقم 198. باصر 108 وكم 60 أقل في أول الأذان، أول الأذان 100 وكم 168 168 قلت 90 صار خطأ في زيادة أنه كان يلقي الأذان فأذن بالإقامة، وهي زيادة ضعيفة كما في مسند أحمد من أحبان راجع، هكذا قلنا 168 يا أخوان. قال رحمه الله تعالى ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي تقدم حديث أول الباب أنه قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يلقيه على بلال أنا رأيته يعني الأذان في المنام وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت، وفيه ضعف. لم يتعرض الشارح رحمه الله لبيان وجهه ولا بينه أبو داود بل سكت عليه، لكن ذكر الحافظ المنذري أنه ذكر البيهقي أن في إسناده ومدنه اختلافا، وقال أبو بكر الحازمي في إسناده مقال، وحينئذ فلا يتم به الاستدلال. نعم الأصل جواز كون المقيم غير المؤذن، والحديث يقوي ذلك الأصل. هذا هو الأصل، وإذا خلص الأصل صحة الإقامة، وهذا شيء للمقيم على ما تقدم بيانه. إلى هنا بارك الله فيكم. يؤذن لكم أحدكم الضمير المسلمين، ما يؤذن الكافر إذا أذن أذانها ما يصح، والمرأة إذا أذنت للرجال أذانها ما يصح، والصريح خلاف الصحيح أنه يصح كما صحت إمامته. خطأ في يعني هذا لا إله إلا الله استثناء وليس إيل هذا مخطئ، علمني